Oh, yeah. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم أنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تدبيرا. Why are you وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان للشر دعاءه بالخير وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. Oh, ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. الله اقرأ كتاب كتاب يلقاه منشور كتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. الله اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أرسلناه طائره في عنقه ونخرج له اقرأ كتابك ونخرج له يا

ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وهو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. بعضهم على بعض.

Yes! ما ليس لك منه ولا تقف ما ليس لك به علم. الله الله إن السمع صدق الله العظيم.